I see. عايشين سنين أحلام دايبين بأحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام. قلبي دق قلت مين عالجبال ده اللي يفتح ده الزمان، قلت له يا قلبي ده قلبي ده ده ده قلت مين عالجبال ده اللي يفتح ده الزمان، قلت له يا قلبي ده يا زمن تعملي يا زمن جيدة يا زمن تعملي يا زمن كم سنة قلبي وانا عايش هنا، كم سنة دنيا الهنا حد لنا، كم سنة الايه جاي الزمان الزمان يداوينا من ايه جاي يا زمن يداوينا من جاي يا زمن يا زمن تداوينا، فالأمل فعلينا الفرح حوالينا حوالينا، فالأمل فعلينا والفرح حوالينا حوالينا، ده الأمل فارينا والفرح حوالينا، ده الأمل فارينا الفرح حوالينا. سأل الزمان وقال تغير يا حوال، سأل الزمان وقال غير يا حوال، قلنا يوم حبينا وارتحنا ونسينا، ارتحنا ونسينا، قلنا يوم حبينا وارتحنا ونسينا، قلنا له حبينا وارتحنا ونسينا، وارتحنا ونسينا، ما احنا حبينا حبايبنا ما نسينا، ما احنا حبينا ارتحنا ونسينا، ما احنا حبينا ارتحنا ونسينا الجرح بتاع زمان. تداوينا تداوينا ده الأمل فعلينا والفرح حوالينا ده الأمل فعلينا الفرح حوالينا حوالينا سأل الزمان وقال غير الأحوال سأل الزمان وقال حبيبنا ما نسينا ونسينا الجرح بتاع زمان.